احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن انت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. يعني ايه هذا الكلام العجيب؟ هذه حكمة جديدة والله. من فضل الله علينا ان ربنا ستر اكثر عيوبنا ان لم يكن كلها عن الناس. فاول شيء ذنوبنا ليست لها رائحة. تخيلوا يعني ابنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات وكل اخواننا اللي معنا في الاستوديو وكلنا، ان الذنوب كان لها رائحة. هل يستطيع مسلم ان يجلس بجوار مسلم؟ معقول؟ لو تدخل مؤسسة مبنية على النفاق واللف والدوران والالتواء والاختلاسات والرشاوة، تخيل كيف تفوح رائحة هذه المؤسسة اذا كانت للذنوب رائحة. من فضل الله اولا الذنوب ليست لها رائحة، خلاص. يتخيل مثلا يعني واحد ماشي محترم مع ولده وابنه يحترمه ويقدره قدوة، والراجل سبحان الله نظر الى ما حرم الله عز وجل وخرجت رائحة هذا الذنب زكمت انف ولده اللي شايف ابوه قدوة. كيف يكون منظر الاب؟ يا الله. يبقى اذا ايه؟ من ستر الله اولا الذنوب ليست لها رائحة. هذه نقطة. النقطة الثانية، انا لا اعلم ما كتبه ملك السيئات عنك ولا انت تعلم ما كتب ملك السيئات عني. تخيل انت لو اطلعت على اللي كتبه عني ملك السيئات. يا مؤمن، ده في المؤسسات الخاصة والعامة والحكومية والأهلية والخاصة، لو أن واحد في صحيفة الحالة الجنائية أو صحيفة السير والسلوك ها فيها بس سابقة جنحة مثلا أو مخالفة أو أي شيء، جنحة ولا لا لا لا لا هذا لا يصلح للعمل في المؤسسة، يرفض. ليه؟ لأن عنده سابقة واحدة. طب بالله عليك كم سابقة سجلها ملك السيئات علينا منذ أن بلغنا الحلم؟ يعني فرضنا جدل الواحد عنده 50 60 70 سنة وملك السيئات نازل كتابة من 45 سنة او 55 سنة، ها بالله عليه كم مليون سابقة مكتوبة علينا، ورغم ذلك ما زلنا نعمل عبيدا عنده سبحانه وتعالى. ما طردنا من ملكه، ما منع عنا رزقه، ما امسك الهواء ان سبحان الله. طب بلاش دي، خلي اكرم واحد في العيل عندك، خليك انت يا رجل يا كريم يا طيب، اعطوك مفاتيح الاكسجين الجوي، ها وقال يا فلان يا عم اعطي الاكسجين لمن تشاء وامنع عنها مع من. بالله عليك لو واحد ضايقك في المصلحة في المؤسسة، المدير خصم لك يوم، حولك للشؤون القانونية، يعني استثقل دمك مرة، مش هتمنع عنه الاكسجين؟ لا، خليك في اهلك نفسهم. لو زوجتك اتعصبت عليك يوم في التاني، طب والله يا بنت الذين دي انا همنع عنها الاكسجين اليوم، لكن من كرم الله الاكسجين لا يملكه احد، كما ان الجنة والنار مفاتيحها ليست بيد انسان، انما مفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالى. من كرم الله علينا ان ما جعلش ابدا المفاتيح بيد حد، وإلا كان يقول ايه لا فلان ده لا يدخل، فلان ده ابدا ابدا. فالناس يمدحونك لما يظنونه فيك، شايفينك ايه، تكلم كلام طيب، تلبس لباس طيب، تأتلس جلسة طيبة، لا تقول الفاحش من القول، لا تتعدى على الحدود، تغض البصر يقول يا الله ده ما شاء الله عليه، ده والي من أولياء الله، ده من كبار الصالحين. فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. ما أنت عارف نفسك، كل واحد فينا عارف عيوبه، كل واحد فينا عارف مشكلته. زي بالضبط إيه، تجلس الناس يمكن شباب والله، تجده في المسجد عين مسكين جالس وظهره كده على الجدار، تسأله ولك عند الديسك، عند الغضروف، عند الفقرة القطنية، عند مش عارف الفقرة اللي مش عارف التالتة، عند العصعص مش عارف ماله، لا إله إلا الله. وتجد شاب آخر ولك عند هشاشة عظام، يبقى أنت منظره أمامك إيه؟ سليم. ولما يجلس جلسة تتعجب وماله كده جلس زي الرجل الكهل الكبير السن، تقول لا إله إلا الله. أهو هكذا الإنسان يعرف كما يعرف صحته، يعرف حالته الإيمانية، عارف إيه العيب اللي عنده. واحد بابه انه يحب الغيبة والنميمة والعياذ بالله، التاني والعياذ بالله يميل الى المال الحرام، التالت لسانه طع طويل على الناس وبذيء عامل زي الكلب العقور. رابع لا يحفظ السر للناس، الناس تقول له كلمتين. ولذلك من اكبر الخيانات عند الله ان تسر المرأة لزوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء، او ان يسر الرجل الى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها. شوف ربنا سماها ايه، الرسول سماها ايه صلى الله عليه وسلم، من اكبر الخيانات. يا الله خيانة، اخرج اسرار البيت بره، لان البيت ده بيبقى قبر بالنسبة للاسرار. عيب حد يعرف اسرار الزوج وهو ماشي كده بالشارع، عارف ان كل الناس عارفة انه بخيل وشتام وبذيء اللسان وبوتشين. من اين؟ من زوجته. والعكس، هي ما شاء الله محجبة ومنتقبة، ولكن كل الناس من كلام زوجها عنها للأسف الشديد عارفين انها شرسة الطباع وعصبية ولا تشكر ولا تعرف الحمد. الله الله الله الله. طب هل هذه بيوت؟ لا، هذه بيوت العنكبوت. اوهن البيوت عند الله بيت العنكبوت. فانت اذا مدحك الناس ده عشان بيظنوا فيك الخير، هما شافوا كده. عمر الله يرضى عليه قال: كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا، اما ولا وحي، فمن اظهر لنا حسنا ظننا به خيرا، ومن اظهر لنا غير ذلك ظننا به ما راينا. الناس تحكم على الناس ازاي؟ بالظواهر. انت ما تدخلش في نيه الناس، حتى لما الناس يعني تتسامر مع بعضها يقول: بس انت يا اخي نيتك يا اخي لا يعلم النيه الا الله. يقول يا شيخ ده اتكلم عليك كلام طيب. لا لا لا، انت ما تعرفش نيته، انا لا اعرف، انت ولا انت تعرف ولا انا. النوايا لا يعلمها الا رب العباد. سبحان الله، يعني الانسان سبحان الله يعرف عيوب نفسه. فلما تلاقي الناس يمدحوك، لا خلي بالك، يقول والله الناس بيمدحونا بما ليس فينا. وذلك احنا لما نمدح حد يقول ايه؟ نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، الله حسيبه. يعني اذا ايه؟ الانسان ما يغرقش في الايه؟ في المدح، لان الذي يمدح الناس يقطع اعناقهم. ده فيه ناس لما تعودت على المدح بالمدح المدح، فلما يجي واحد يا مثلا رئيس مؤسسه مثلا، كل الموظفين اللي تحت يده انت ما فيش منك، انت من ساعه ما جيت المؤسسه بك نكون وبغيرك لا نكون. طيب اول ما يجي موظف محترم عايز ينصحه نصيحه في الله، يقول له: يا فلان او يا فلان بيه، ولا معالي الكذا، يا معالي الوزير، يا معالي الكذا، انت اخطات في كذا. لا انا لو اخطئ تقل لا انا لا اله الا الله من كثره المدح. فالمدح وكثره المديح والعياذ بالله رب العالمين، يقول صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجه المدحين التراب. مصيبه. ليه؟ لان يعني اذا مدحت خليك معقول في مدحك، قول وانا نزكي على الله ما شاء الله عليه، اذكر الصفات الطيبه. لكن المدح المستمر وقصائد الشعر المستمره والتغزل في في في في عقل هذا المدير المؤسسة، هذا يا مؤمن انت ضيعته، خليته لا يقف امام المرآة ليرى عيوب نفسه. والله لو اطلع الواحد منا على كتاب سيئاته لبكى ليل نهار. فرضنا جدلا ان انت رجعت البيت اليوم، طرق بابك طارق، ولقيت في صندوق البريد بتاعك خطاب مغلق مكتوب سري للغاية، وفتحته ففوجئت انه نسخة مصورة من كتاب ملك السيئات. تعمل ايه بالله عليك؟ احصاه الله ونسوه. هو انت فاكر من 20 سنة ايه الذنب اللي انت عملته؟ هو انت تذكر انت اكلت ايه اول امس؟ ها؟ ابدا ولا تذكر. الانسان سمي انسان اللي تناسي بينسى، بس العبد ايه؟ بالواجب لا ينسى ذنوبه، الواجب يكثر من الاستغفار. ليه؟ لان الكوب الذي فيه ماء عكر نضعه تحت صنبور الماء النظيف، فبعد مدة سوف تطرد العملة الجيدة العملة الرديئة. فالإنسان يعني يحقق ما يعرفه عن نفسه من العيوب، ولا يغتر بمدح المادحين. ليه؟ قد يكون استدراج، الناس شايفة منك خير، ولكن لا. إذا أثنى على الرجل، شوف الميزان بقى، إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشك في صلاح ثلاثهم، يعني زوجته وجيرانه يمدحوه في الحضر، ورفقاؤه في السفر، ومعاملوه في الأسواق. هنا يعرف الإنسان الحقائق. فالناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. نسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. لا تنسوني أحبتي في الله من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.